في زمن الشيخ عبد الرحمن السعدي عليه رحمة الله، وفي الحج، وفي ذلك المشعر العظيم في عرفات، وإذ بذاك الرجل لم يبالي بالمشاعر، لم يبالي بالله ونظره، نسي ويحذركم الله نفسه، وإذا به قد أتى بآلة طرب ولهو يغني عليها. فذهب بعض الدعاة، بعض الغيورين ينصحونه ويكلمونه: أي فلان، اتق الله، أتعلم أين أنت؟ فلم يبالي بنصحهم، أخذته العزة بالإثم. تكلم الشيخ السعدي عليه رحمة الله، فأرسل من تلامذته من ينصحه، فذهبوا ينصحونه، ذكروه بالله، ولكن لم يبالي بالنصح، وأخذته العزة بالإثم. استمر في الأغاني وفي اللهو والطرب، وهنا غار الجبار في سمائه، أراد أن يعلمه من هو الله، فأرسل ريحا عاصف اهتزت الخيام، وإذا بخيمة هذا الشخص الذي جلس فيه تنقلب رأسا على عقب، فيسقط عمود الخيمة ليدخل في رأسه ويخرج من تحت ذقنه في دقائق معدودة. ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. فلما علم الشيخ بكى رحمه الله، بكى بكاء شديدا خوفا من عقاب الله.